الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أصل هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما دخلت عليه أو دخل عليها وخلعت ثيابها وجد في كشحها بياض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، ثم قال دلستم علي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المريدوم فرارك من الأسد، فهي على العموم، ولا يستطيع المرء أن يفر من المجذوم إن كان زوجا إلا بالفراق وإلا بالطلاق. وورد أيضا بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أيما رجل تزوج امرأة بها جذام أو جنون أو برص فمسها فلها الصداق، ولزوجها الغرم على وليها، ولزوجها غرم على وليها، يعني يرجع الزوج على الولي. هذه مسألة سنبينها الآن، لكن الغرض المقصود أن عمر بن الخطاب قال إن تزوج المرء امرأة بها الجنون أو الجذام أو البرص فله أن يفسخ العقد. هذا أصل أصيل. وأيضا ورد عن ابن عباس رواه البياقي بإسناد قوي أنه قال أربع لا يجوز، أربع لا يجوز، يعني يجوز التعامل فيهن، أربع لا يجوز من بيع ولا نكاح: المجنونة والمجزومة والبرصاء والعفلاء. المجنونة والمجزومة والبرصاء والعفلاء، وهذا أيضا العيب الذي لا يمكن معه أن يتمكن المرء من الاستمتاع بأهله. واثنان أيضا للرجل، خاص بالرجل، عيوب من العيوب الخاصة بالرجل: الجب، أن هو يكون رجل، يعني يكون رجلا مجبوبا، والجب هو أو الجب هو قطع الذكر، جب قطع الذكر، أن يعني يكون رجلا مجبوبا أي قطع ذكره من أصله، فهذا أيضا عيب يجعل المرأة أن تختار الفسخ لأنها لا تتمكن من الاستمتاع. والعلماء اختلفوا اختلافا عريضا في من لم يقطع ذكره كاملا، يعني بقي منه قدر الحشفة، قدر الحشفة، يعني يستطيع أن يدخل الحشفة، فهل لها الخيار أم لا؟ وطبعا هنا في نقصان في الاستمتاع، يعني هي لو كان أصل الذكر لم يقطع هو يمكن أن يدخل، لكن لا يكمل الاستمتاع للمرأة، فيضعف الاستمتاع. ومع ذلك قال العلماء ليس لها ذلك، ليس لها أن يعني تفسخ، ليس لها أن تفسخ العقد بذلك، لأنه يتمكن من الوطن، وإن كان الوطن ما فيه تمام ولا كمال الاستمتاع، لكن ليس لها لأنه يتمكن أن يدخل الحشفة، وهذه أقل ما يقال بذوق العسي. لأن يعني المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إنما أنا معه كهدبة الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وذوق العسي بإدخال الحشفة، بإدخال الحشفة، فإن كان القطع ليس من الأصل وبقي الحشفة يمكن أن تتمتع بدخول هذه الحشفة فليس لها الفسخ. والثاني هذا بالنسبة للمجبوب. أما للعنة العنين، فأما العنين فهو العلماء يقولون العنة مرض في الدماغ أو في القلب يمنع الانتشار، يعني يمنع انتصاب ذكر الرجل، مرض في الدماغ أو في القلب يمنع الانتشار، وأيضا لا يكون الاستمتاع من المرأة للمرأة من الرجل إلا الانتشار وبالانتصار، فإن لم يكن ف فلا تمتع ولا إدخال. فالصحيح في ذلك نقول أن العنة أيضا بها الفش، لكن العنة تختلف عن هذه العيوب، لأن الفش بها لابد أن تقف عاما كاملا، يعني لابد أن ترجع من قبل الحاكم عاما كاملا، فإن لم ينتصب، إن لم ينتشر، إن لم يعالج، لها أن تفسخ العقد. هذه هي العيوب التي بها يفسخ عقد النكاح. فإذا قلنا بالفسخ، فالفسخ على أحوال: الفسخ بسبب من المرء، لأن الفسخ وصاحبه المهر بل يسقط أو يرد أو لا يرد، فالفسخ يكون من المرأة ويكون من الرجل. فإن كان الفسخ بسبب المرأة لم سقط المهر، كان الفسخ بسبب المرأة سقط الفسخ. بسبب المرأة مثلا أن كان مسلمين فارتد، فإن ارتدت حدث الفسخ. لما حدث الفسخ؟ كان مسلمين فارتد، قلنا هنا الآن يحدث الفسخ ويسقط المهر، لا تستحق المهر. لكن لما يحدث الفسخ؟ ما الرجل يستطيع أن يطأها ويستطيع أن تتمتع به. يا في الفائدة في محمد فينو؟ أنت التزمت العمود الأخير الآن؟ هو أيمن بيقترب واحدة واحدة، أنت الآن التزمت العمود الخلفي؟ جيد جيد. ليه؟ محمد عبد السلام هو المتصيد المسألة، جالس خلف الباب؟ ممتاز. ولا تنكحوا المشركات بارتدادها فسخ العقد، لا يصح المرأة المشركة أن تكون تحت المسلم، فإن كان بسببها فلا مهر لها، يسقط المهر بذلك. إن ارتدت أو كانت معيبة، جاءت رتقاء أو معيبة بالقرن أو فيها الجذام أو الجنون، فليس لها المهر، ليس لها المهر. أما إذا دخل بها، إذا لم يدخل بها، أما إذا دخل بها فوجهان أو قولان في المذهب: القول القديم بأن لها الصداق، ويرجع الزوج على الأولياء بهذا الصداق، بمعنى تقدم زيد لهند فتزوجها وكانت معيبة بالجذام ولم يذكر له ذلك، فدخل فلما جامعها دون أن يدري، دون أن ينظر، دون أن يرى، دون أن يشتم، جامعها، فإن جامعها استحقت بالجماع المهر، فلها المهر، وكان المهر على 5000، فيعطيها 5000 ويردها إلى أهلها بالعيب، ويرجع على الولي فيأخذ منه 5000. فاهمين القصة؟ إيش؟ إيه لازم تقول المشوار ده؟ أيوة، لأن الجهة مفكة، سأبين لك. الحمد لله أنك يعني هي أصلا مش عافية، مش نافعة من الضوء بالصدر. إيه لازم تقول ده؟ أنت تروح تعارك مع الفقهاء؟ الحمد لله أنت كنت قاعد مع الشافعي، ولا قاعد مع كانوا ربطوك في السارية إلى أن تموت حتى يأتي الصقر فيأكل رأسك. فهو طبعا يقولون يرحمكم الله، يقولون هو لها المهر بما استحل من فرجه، لا المهر بما استحل من فرجه، وهذا هو حكم عمر بن الخطاب، قال: فلها الصداق والغرم على وليها، فلها المهر بما استحل من فرجه، لأنه فد غشاء البكار واستحل الوطء واستمتع، وأصارت المهر المقابل يا معاوضة، المهر المقابل أن تمكنه من التمتع من نفسها وقد مكنته، فلها المهر هنا. ويرجع على الذي غره بالمال، يرجع على الذي غره بالمال، وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب، وأيضا ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ورد عن غيرهما أن المغرور يرجع بالمهر على من غره، المغرور يرجع بالمهر على من غره، هذا القول القديم، وهو ليس بمعتمد في المذهب. المعتمد في المذهب القول الجديد، والقول الجديد أن لها الصداق بما استحل من فرجه ولا يرجع على أحد، لكنه أن يفسخ العقد. والدلالة على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجه. قول السلام: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له. وقال في الحديث: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال وهذا عام، ويعتبر قول مسلم يقدم على قول عمر وقول علي، فقال لها الصداق في كل أحوال. إذن هذه من العيوب التي بها ينفسخ العقد. وأيضا بعض العلماء قالوا وينفسخ العقد أيضا بالعتق، يعني يكون في الخيار خيار الفسخ بالعتق. إذا كان الزوج عبدا وكانت الزوجة أمة فأعتقها سيدها فأعتقت، فإن لها الخيار لها أن تفسخ العقد. وهذه القصة المشهورة جدا في السنن الصحيح أصلاً صحيح، قصة بريرة عندما جاءت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها واشترتها وأعتقتها وجعلت الولاء لها، عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترك لهم الولاء، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل، ثم جعل الولاء، قال إنما الولاء لمن أعتق. فذهبت إلى زوجها مغيث، فيعني فسخت العقد بينها وبينه، فذهب مغيث يبحث عنها ويمشي خلفها ويبكي ودموعه تذرف، حتى نظر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتدت دهشته، ثم نظر إلى العباس بجانبه وقال يا عباس أما رأيت حب مغيث لبريرة؟ حب هذا حب قاتل، ما رأيت حب بريرة مغيث لبريرة؟ فحتى رقة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بريرة فشفع عندها لترضى بمن؟ بمغيث حتى لا تفسخ العقد. فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت إذن فلا، لا ما أرجع إلى مغيث. فالغرض المقصود أيضا خيار الفسخ هنا بالعتق، خيار الفسخ بالعتق. وهل هذا عيب؟ نعم العبودية عيب، لذلك أنت ترى هم دائما يشبهون العبد بالمتاع ويقصون هذا على ذاك، فهو فيه نقص، نعم فيه نقص يستوجب خيار الفسخ. هناك أمور تكون عيوبا لكن لا ينفسخ العقد بها، مثال في المرأة مثلا الاستحاضة، والاستحاضة هو استدامة نزول الدم، الفرج يرخي دما لا يتوقف، هذه الاستحاضة ليست بحيض ولا نفاس، فهذه الاستحاضة عيب من العيوب، لكن ليس للرجل الخيار أن يطلق أو أن يختار فسخ العقد. لما يا أحباب؟ ارجعوا للضابط الأول، أبوس إيديكم. نعم الضابط ليش؟ لأنها لم تتحول رجلا، ممتاز، فإذا إن لم تتحول رجلا بفأس. أيوة المقصود الأسماء بفأس اللي حتموت عليها. تفضل استمتع كل واحد بالآخر. طيب ايش اللي فيها؟ ايش الغرض؟ لا ما لا ما تكلمش على الغرض، الكلام هو اتى بالمعنى الصحيح، داخل على زواج فالزوج بيستوعب كل ما له وما فيه وما عليه. نعم هي المسألة مسألة الاستمتاع، والاستحاضة لا تمنع الاستمتاع، الاستحاضة لا تمنع الاستمتاع، وان كان فيها بعض النفرة ينفر منها للدماء التي تسيل، لكن هي ممكن تحتشي قبل ان يجامعها، ممكن اصلا تتطيب في نفس المحل قبل ان يجامعها، يعني الحلول موجودة، الحلول موجودة، فهذه ليست بالعيب الذي يحل له ان يفسخ النكاح. ايضا من ذلك القروح، في حقن ترفع، نعم القروح في اليد مثلا او في الرجل او في القدم او القروح عند العانة ولو كانت تسيل حتى، ايضا المسألة كلها انها يمكن ان كانت تسيل ان تجعل منشفة او تجعل اللاصق على مكان الجرح حتى لا ينفر الزوج عندما يقترب من زوجه، هذه ايضا ليست من العيوب التي بها ينفسخ العقد. وايضا من الانسان من الرجل يعني الشخير، هذه امرأة، نعم السؤال صريح، انا ليش ادخلتها الان؟ سؤال صريح كان يأتيني، امرأة تقول ما استطيع ان انام بجانبي، انا بنام في عايز انام في الشوارع، الشخير بيجيب البشرية بأسرها من آخر البلد، رجل أنا بنام بجانبه كأني يعني في مزياع لا توقف، فقلت هذا ليس بعيب تختارين معه الفسخ. فالشخير أصلا هو طبعا شخير له طبيا أكيد له أمراض السمنة الكثيرة مثلا، صح، أو أشياء أخرى ممكن تكون إنسان فيه عنده الجيوب الأنفية وأفادي. أنا أجرب عن نفسي وعن غيري الإجهاد الشديد جدا، والإنسان إذا نام مع الإرهاق الشديد انتهى الأمر، ما ولا يشعر بأي شيء. طبعا الأصوات بتخرج يعني ما يمكن أن توقف هذه المسألة التي تخرج من الغرض. المقصود بأن الشخير أيضا ليس عيبا لتختار معه المرأة الفسخ، وأيضا السمنة، قالوا السمنة ليست عيبا. طبعا هذه لابد يكون فيها تفصيل، لأن رجل وزنه 530 كيلو وامرأة 60 كيلو وتقول لا ليس لها الفسخ، لو وقع عليها ردم عليها البيت بما فيه، فهي المسألة في أسرها. وأيضا نقول ممكن رجل يكون سميد جدا وامرأة نحيفة جدا لا تحتمل وطئه، فإن كانت لا تحتمل وطئه فأيضا السمنة تكون عيبا تختار معه الفسخ. لما؟ لأنه فوت عليها المقصود الأسمى من النكاح. إيش هو؟ الاستمتاع. فين ما بتحتمل وطئه. فهذا بالنسبة للسمنة العظيمة، وهذه ممكن تكون خيالات نوادر، والنادر لا حكم له، لكن الأصل أن السمنة ليست عيبا تختار معه أو يبيح للمرأة أن تفتخ العقد. هذا بالنسبة للكلام على العقد وكيف يتم وكيف يمكن للإنسان أن يفسخ العقد. ثم انتقل المصنف بالكلام إلى من الكلام على العقد إلى الكلام على الصداق. قبل أن نبدأ البرص وضح بياض تنفر منه، هم يعتمدون على هذا الحديث أنه كان في كشحها بياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهل دلستم عليها، لكن هو يستأنس به لأن البرص قريب من الجذام، فلذلك وإن كان الجذام طبعا أعتى، يعني الجذام وباء وباء وباء، هو طبعا الشافعي يقول الجذام المنع منه للعدوى، قال لأنه يعدي، فاستغرب العلماء وكيف الشافعي يقول أنه يعدي والإنسان قال لا عدوى، فأجاب عن الشافعي أنه يقصد بالعدوى التي لا تمرض بذاتها، أنها تكون سببا وهو من فعل الله جل في علاه. نعم. طبعا لو كانت من أهل الكتاب فالأصل الحمل، لكن لو كانت مسلمة وارتدت فسخ العقد لأنها مشركة. الفرق الواضح، ايش الفرق الواضح؟ لا انا مبدل دينه وفقتلوه، هذه مشركة. اذا تزوجها على انها بك وبانت انها ثيب هذا عيب ايضا يرد به النكاح، هذا عيب يرد به النكاح. حديث بني اسرائيل احسنت. البرص قال يعني اريد جلدا طيبا. نعم على الناس فزراني الناس بما أنا فيه من برص. ما بيتجوزوا بقى، دي أمر آخر، دي مسألة أخرى، مسألة الرضا. يعني لو جاءت المرأة فقالت هذا الرجل أبو عيون خضراء وشعر أصفر وطويل وسيم قصيم لكنه مجنون، قالت أتزوجه أريده، كفاية أن ننظر لجماله، لها ذلك. الرجل نفس الأمر، شايف امرأة صارخة الجمال لكنها بتنشر نفسها على الحبال مش بتنشر الغسيل، فيقول أنا أتمنى أتنشر جنبها، مش مشاكل خالص، هو يريد، فإن راضي بذلك لا شيء. غشاء البكرة، وغشاء البكرة غير مقصود لذاته، لأن غشاء البكرة ليس منه لا استمتاع وليس منه لا حب نظر ولا شيء. غشاء البكرة المقصود فيه هو إيش؟ معرفة العفة، عفة المرأة. الله مصر علينا، نسأل أن ربنا يحفظنا من كل بلايا والرزايا. جاهز خلاص، دي ارتدت انتهى الموضوع، شرعنا حكم عليها بأنها تموت ولا تعصموا بعصم الكوافر، فهذا عام ولم يأتي الدليل في التخصيص إلا دليل واحد بس وهو ونساء أهل الكتاب حلوا لك فقط. دي مرتدة الآن لأنها مسلمة أصالة، وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أمر مسهل. اللي انت حصلت عليها بفاس اسكت بقى، قريب من هذا المكان الذي يصل إلى هذا. ها إن لم يجد إيش؟ إن لم يجد غشاء البكارة يرد إيه؟ نعم هذا عيب، لأنه تزوج على أنها بكر فبانت أنها سيد. هي بكر وإيه؟ ولم يجد غشاء البكرة؟ راح فين؟ أنت بتفترض ولا هو كلام حقيقي؟ موجود إيش؟ مولودة من غير غشاء بكرة؟ ركوب العجل؟ خلاص يبقى نحارب ركوب العجل. هو عامة الحق كل الحق، إن كانت عفيفة وهو متأكد أنها عفيفة، يعني العلماء يقولون بالظاهر الشافعية أصولهم أنه له أن يرد، وأنا أدين الله بأنها لو كانت عفيفة حقا ليس له أن يرد، لأنه لا يريد غشاء البكرة لأجل غشاء البكرة، هو ما يريد غشاء البكرة إلا لشيء واحد ألا وهو التأكد من العفة فقط. كما أخبر الفقيه الصغير أحسن الله لك يا صبرك على الطلب. نعم العقد لا لا، لأن احنا قلنا المقصود من النكاح والاستمتاع. لا لا ليس له، إذا تزوج امرأة عقيمة ليس له أن يرد بالعقد، العقد ليس عيبا مما يفسخ به النكاح. لا نقول له ماشي انت انت انت ما طب لو لو لو, لو قلنا لك تنجي من غير زواج هتفعل؟ قضاء الوطر، ولذلك ركب الله في البشرية الشهوة. لو كانت المسألة على اختيار للولد ما كانش حد تزوج، وإيش اللي بيجعل الشباب تلطم وتجري عشان تتزوج؟ فاهم؟ تركيب الشهوة فيه حتى يعرف نفسه. نعم هنخش هو داخلين على المهر يتزوج. نعم يتزوج الثانية عليها، مش يطلق، ليس هذا مبيح له، ليس مبيحا له أن يفسخ العقد. العيوب موجودة، إذا دخل بها الحق أنه لها الصداق بما استحل من فرجه، لها الصداق لأن هي مكنته من نفسها، انتهى الموضوع، المطلوب منها أن تمكن وقد مكنت، فإن مكنت فلها المهر بما استحل من فرجه. كيف أصل حتى لو أصل عادة كان الوطئ بالشبهة، إذا تزوجها وهي أخت في الرضاعة لها المهر بما استحل من فرجه. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ومع ذلك قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. لو تزوج امرأة كانت حامل دي يعني مش ممكن تكون كرامات أولياء هذا طبعا. فنعم طبعا يعني يعني إن كانت كذلك خلاص هيعرف بقى إيش اللي فيها يردها طبعا. رائحة الفم البخر، البخر كما يقولون، فهو رائحة الفم العلماء يقولون أيضا لا ليس عيبا تفسخ به المرأة النكاح، وأيضا هذا معالج يا أخي ما يبوسهاش، انتهى الموضوع. احنا قلنا لو وصلت للنهاية التقبيل ممنوع، لكن هو المقصود أسمى الوطن فاهم، لكن الحمد لله العلاج موجود، معجون الأسنان، النعناع، السواك، طبعا السواك ما فيش سواك، كلنا مسكين خشب، مش هي الأسواك ولا السواك يعني انت كلها خشب، انا قعدت استطع ما خشب كله خشب، بس الحمد لله ان نقيم السنة به. لكن انت اتي بالسواك حقا عود الأراك حقا حقا لو اتيت به الاصلي، لان كله صيني عندنا الاصلي، الاصلي حقا ممكن اصلا تنتفع به جدا، ونعم نغير رائحة الفم، ولو استخدم المعجون ما هو ينزل منزلة السواك في هذا الباب، فلك أن تفعل ذلك. فالمسألة فضل الله سبحانه لها العلاجات، فليس عيبا تستطيع أن تستطيع المرأة معه الرد. فإن قالت أنا لا أقبله قلنا خلاص لا تقبليه، المتعة الأكبر في أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فليس هذا من العيوب التي بها تفسخ العقد. طبعا هو ده المقصود الديني، وتزوجوا الولود الودود، لكن لو ما تخلفش ليس عيبا يا حبيبي، لانه تمتع ولا ما تمتع انتهى الموضوع. طما وصل اليه الاستمتاع الذي هو المقصود من تمكينها ان تمكنه من نفسها فيستمتع، فليس له ان يطل يعني ليس له الرد لذلك، لكن له ان يتزوج عليه. يعني لو كان كلامك صحيح وبقي زكريا عليه السلام مع امرأتي امل وظهر، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر اتيت، مش عايزين يتكلموا عن المهور كلها، كلكم عايزين تطلعوا ازواجكم في ايه بالضبط؟ كلهم المساله دي العيوب دي كلها بتسردوها، كله عايز يفتش على عيب عشان يروحها. اتفضل. لو تزوج امراه، اعوذ بالله اعوذ بالله، اللهم استر علينا اللهم احفظنا من كل سوء يا رب، اللهم احفظنا من كل سوء يا رب، اللهم احفظنا يا رب. يعني تزوج امرأة ووجد أنها ليست بكرا سيبا ومن الفاحشة، طبعا لو أن يردها، هو طبعا الفتوى دي فتوى يعني صعبة جدا وعرة بالنسبة لي، لكن أنا أقول إذا علم أنها قد تابت توبة النصوح وقد صلح دينها وحسنت سيرتها فليبقى عليها ولا يجعلها الأصلية، تزوج عليها أكثر من واحدة ولكن يبقى عليها إعفافا لها إن كانت حقا دينة، ويستفيد هو بالستر عليها وله في ذلك الأجر. أما إن كانت معوجة فهذا لا يبقى معها ثانية واحدة، وإلا صار ديوسا. أنا اتصل بها أخ قتلني ونصف أول الكلام صدر الباب، يعني أنت بتستفتيني ولا بتعلمني كيف أفتي؟ اسمع، تريس قبل أن تجيب، وتروى وروي في الأمر، وانظر وارجع وراجع. كل هذا لأنه حيموت يرى يريد امرأته. ثم الصاعقة الكبرى بقى أنه لما قص عليه القصة أنه وجد رجل مع امرأته كده مصيبة كبرى، وحتى دخلها السجن، ومع ذلك هو بيشتد علي يقول لي عندي الأولاد والمرأة قالت لي أنها تابت واستغفرت، وبعدين هي غلبانة جدا وطيبة جدا، هو ابن كذا اللي غواها، خلاص بقى المسألة الحب له ما له من التأثير. فقلت قلت عايز ايه؟ طب تعمل ايه؟ ما ينفعش. هل في ناس قالوا لي؟ قلت له ولا في ناس انت اتصلت بيها عشان ايه؟ انا اقول لك حرام حرام حرام، دايوه تريد ان تكون دايوسه، انتهى الموضوع. وبعدين يا اخي اولادك يا اخي لو علموا بالمساله هتكون مصيبه. قام صفعني على وجه الصفعه الثانيه، قال لا ده لو اولادك كانوا شايفين. طب تريد تردها؟ هذا ما صح في علم الاحوال، المساله انتهت. والله شيخ ما مش ارايت، وبعدين يقول لي روي في الامر، فهمت؟ تريث اياك انك تتسرع في الاجابه، انا فهمت. فاهم، هو رجل مسكين طيب جدا يريد اولاده، لكن ما في شيخ الشهامه والرجوله لا تشترى. صح والله، الشهامه والرجوله لا تشترى. فلما قلت تحركك الان الديانه والغيره من الدين يا اخي، قال سعد بن عباده يعارض النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال ارى لكع بن لكع على امرأتي، وهذا اتي باربعة شهود، والله لعلونه بالسيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة او حد في ظهرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما اتعجبون من غيرة سعد؟ وهذا الذي تمسك به الشافعية على انه لو قتله لا يقتل به، فقال مقرا لا منكرا اتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيدي، لان اغير منه غيرة من الدين، وان الله لا اغير مني. فالرجل الذي لا يغار كالأسد المغوار الذي يمشي وامرأته بشرط مشي، وهو ماشي ما فيش ولا واحد بيملى عينه، وماشي بيفرج الناس على امرأته مثلا، دي مصيبة كبرى. أين الغيرة؟ أين الدين؟ الغيرة ديانة، تعرف ديانة المرء من غيرته. فصعب جدا الإنسان أصلا لا يكون دينا ويعني وامرأته تكون عفيفة، هذه مصيبة مصيبة كبرى. فالحق كل الحق أن الغيرة من الدين، والرجل الذي لا يغار على أهل بيته ففيه نوع من الدياسة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس. أعوذ بالله من الشيطان. نعم شيخ. زوج لا يصلي أو زوجة، ممتاز شيخ، هذا سؤال جميل جدا، هل عدم الصلاة عيب في المرء يكون به الفسق؟ نقول المسألة على المرأة، المرأة إن لم يستقم دينها معه على هذه الحال، وأنها تصبر عليه وتعاوده وتبدأ تسمعه الأشرطة، تبدأ تنصحه وهو لا يأخذ بكلامها ويضرب بكل الكلام والنصائح عرض الحائط، ولا يصلي ويترك تركا كليا، فهذا إذا كان تاركا تركا كليا فالعقد مفسوخ لأنه كافر عندنا وعند الجمهور، هو على شفير هلكة، والأولى لها أن تطلق، الأولى لها أن تطلق. وإذا قلنا بأن الأسهل الرفع أسهل من الدفع، لكن يجب الدفع الآن. أيمن، إيش اللي رفع أسهل من الدفع؟ اختبأت فين؟ أحمد عبد السلام راح فين؟ طب اتركه الآن، اتركه أستاذ صبري الذي غاب عنا كثيرا فلم نره، لذلك يعني نعاتبه. مثلك لا يتقاعس ولا يتخلف الامتحانات، مش عارف إيش أقول لك، دعك من الامتحانات شيء، ولا در حتى درعمي، دعك صدقني لا تفيدك بشيء. طيب هات احنا قلنا ايه؟ الرفع اولى واسهل من ايش؟ من الدفع. ازاي؟ لا ده انت في صالة جيمنازيوم هنا. لا انا اقول لك بقى طب هات احمد خليه يطبقها على ما نحن فيه. اجي بوجهه خلف الكرسي بعد كده مش عارف ايه. احنا مش قلنا الان الرجل لو تزوجها الان وصار ولا يصلي، فقلت الاخ رفع اولى من الدفع. نعم، لكن هنا يمكن ان نقول الدفع يسهل على الانسان. فسر لنا ما قلت. طب لما انا اجيبك قل لي فهمت ولا لا. ابتداء لو جاءها الذي لا يصلي يرفع ولا يدفع هنا؟ يرفع صح ولا لا؟ وهذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدفع، استغفر الله يدفع. وهذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه وزوجه فالدفع اسهل هنا الان، صحيح ولا لا؟ اما اذا تزوج لا نقول الدفع اولى من الرفع الان، لانه لما تزوج خلاص ارتبطت بها وفضل شيء البكاره، فلا بد ان نبحث عن ايش؟ عن الرفع. والرفع هنا يمكن ان الشرع يبيح لها الرفع، رفع علاقه النكاح بينها وبينه بسوء خلقه ولدينه تختلع. نعم نعم، الفسخ يعني، يعني رفع علاقه النكاح ويكون بالفسخ، يعني ان لم يرضى فأن يطلقها لن تلجأ المرأة إلى أن تدفع له شيئا وتختلع منه بسبب الديانة. ها الأمة ضاعت كيف بهذا الموقف؟ يعني معنى ذلك أنت تقول إن الأمة بأسرها لا تصلي، كثير من الأمة لا تصلي. اللهم اهدنا واهد المسلمين، اللهم اهدنا واهد المسلمين، يعني ده آخر ما يضيع من من الديانة الصلاة. إيش بقي لنا بعد ذلك؟ لو الذي يتهاون في الصلاة فانتهى أمره، يغفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة بين النفاق وبين الإيمان. عنين في الحالتين، حالتين في الحالتين الأمر واحد. فإذا كانت المرأة لا تصلي فله أن يطلقها لذلك ولا يكون ظالما لها، لا يخشى على نفسه من الظلم. لا له أن يطلق لأنه الذي يملك المسألة خلاص. طبعا المرأة الزانية له الفسخ طبعا، هو أصلا ممكن هي تكذبه تقول له لا فيبقى الملعنة. هنتكلم بقى لأنه لو طلاق هتستحق المهر كاملا وتستحق النفقة والمتعة عند الأحناف أو المتعة استحبابا عند الشافعية، فاهم؟ الصداق ركن أو قل هو مستحب في العقد، والعقد يصح بغيره لكن يجب مهر المثل، يجب مهر المثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. المرأة التي جاءت وهبة لنفسها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها فصعد وخفض ثم سكت أدبا منه ما ابتغاها، فقال الرجل إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس صداقا له، ثم قال ما عندي من شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد كما سيأتي تفصيله. وقال الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا كما يقولون يقول أهل الجاهلية، وأيضا فآتوهن أجورهن. فكل داء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليه على فاطمة حتى أتاها بما سمى لها رضي الله عنه وأرضاه. والمستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق مسمى، المستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق مسمى، كأن يتزوج زيد هندا بألف على صداق مسمى ألف، وعمر يتزوج مثلا سعاد أيضا على 5000. المهم المهر يكون مسمى، هذا مستحب. وما الذي جعلنا نقول بأنه مستحب؟ لابد لنا من دليل، إذ الاستحباب حكم شرعي. نقول هذا فعل للسلم، وقد أمرنا عموما لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج بنكاح إلا سمى الصداق، إلا سمى الصداق. وكان صداق وسلم للنساء التسع ما يقرب من 500 درهم. وإن خلى العقد عن التسمية، إن خلى العقد عن تسمية الصداق صح العقد، فإن دخل بها فلها مهر المثل كما سيأتي، إن دخل بها فلها مهر المثل، فإن لم تكن وكانت مفوضة، المفوضة فلها أحوال، والمفوضة هي المرأة التي قالت لوليها زوجني بلا مهر، المفوضة هي المرأة التي قالت لوليها زوجني بلا مهر، أحبه لا تتركني أضيع منه ولا تتركه يضيع مني، زوجني، وإن لم يكن معه ثم شيء زوجني بلا مهر. فهذه هي المفوضة البالغة الرشيدة التي تقول لوليها زوجني بلا مهر، فهذه يثبت لها المهر، يصح النكاح، فزوجها الولي بلا مهر مسمى بينهما وعقد عليها، فالعقد صحيح، عقد النكاح صحيح، ويكون لها المهر بأحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يأتي الزوج يقول أنت كنت كريمة فيفرض لها المهر، فيقول لك 5000، لك 7000، لك 3000، لك 300، 400، 500، بما تراضيا بينهما. والرضا هنا شرط، الرضا هنا شرط، وهذا ضابط لطالب العلم يتقن المسألة. عقد النكاح يسير كعقد البيع يحذو حذو، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن اختلاف واختلاف، هذا ليس قول سلم، حاشا لله، قول سلم إيش؟ إنما البيع عن تراض، وهو عقد معاوضة، وعقد النكاح أيضا معاوضة، فيشترط فيه الرضا، يشترط فيه الرضا، لا سيما أنه يمكن أن يعطيها أقل من مهر المثل، فإن راضيت فلها ذلك. وهذا الذي سنبينه، أنه أصل أصيل في مسألة نكاح المسيار، وما أدري الذين يحرمونه، يحرمون بعض الأنكحة ما أدري كيف، أو يسقطون مثلا مسألة يعني لها ليس لها ضابط شرعي، يعني هذه سنبينها إن شاء الله في ختام هذا الباب. فضابط المسألة أن هذا حق للمرأة، هذا حق للمرأة، فتسقط إن أسقطته، يعني أسقطت نصف ربع، هي لابد يكون لها مهر المثل أو أزيد. فإن قالت رضيت بدرهم صح ذلك. ابن المسيب ذهب إلى طالب العلم الذي كان يحضر عنده، فعلم أنه تأيم، ماتت زوجته، فقال لا تبيتن ليلة من غير زوج، وأتاه بزوجه بابنته التي تقدم لها ابن الخليفة، وألقاها على يديه، وجعل مهرها درهمين، جعل مهرها درهمين، رضي الولي ورضيت هي، وأتاها بالكفر، فدلالة واضحة جدا على أن طالب العلم كفر لأي امرأة. فلذلك نقول بأنه يصح لها أن تقبل الأكثر الأقل إذا تراض، إنما البيع عن تراض، فإن ورد التراض صح العقد على المهر. إذن المفوضة مهرها يعرف بأحوال ثلاثة، الأمر الأول أن يفرض الزوج ذلك، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أن يفرضه الحاكم، عقد عليه ولابد من مهر، وإن لم يسمي المهر حال العقد صح العقد ولابد من المهر بسمة المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولو كان المهر يسقط لأسقطه رسول الله وما أسقطه. ممتاز، هو يقول له ما عندي إلا إزاري، قال إن جلست جلست بلا إزار، أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، كان ممكن يسقط عنه ما أسقط، قال زوجتكها على ما معك ما أسقط، فإذا هو لا يسقط بحال، فإذا تزوجها وزوجها الولي بلا مهر رفع الأمر إلى الحاكم، فالحاكم يفرض لها المهر، الحاكم يفرض لها المهر. والعلماء قالوا طبعا الحاكم أو ولي الأمر أو وكيل كالقاضي يعني، فقالوا لابد أن يكون عالما بمهر المثل، يعني هذه المرأة من بيت كذا، البيت ده أمها كان مهرها 5000، جدتها 7000، بنتها 9000، فيجعل المهر ما بين 5 إلى 9000، يكون عالم بمهر المثل، فيفرض لها مهر المثل، ويشترط عليه ألا يجعل المهر دون مهر المثل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا يقدر الزوج ولا يرفع الأمر للحاكم، وهو عندما نظر إليها ونظرت إليه تكلمت الأعين، ثم تكلمت الشفاه، ثم بعد ذلك تصاعدت الأنفس فوطئها جمع وهي امرأة حل له، فهذا يعني يوجب عليه أن يعطيها مهر المثل، يبقى خرج من هنا إيش؟ خرج من هنا إيش؟ أن يفرض لها، صار واجبا عليه أن يعطيها مهر المثل. لكن هو في الحالة الأولى لو فرض هو لها أقل من مهر المثل ورضيت صح ذلك، لكن بالوقت صار الأمر لزاما ألا يقل عن مهر المثل، صار الأمر لزاما ألا يقل عن مهر المثل فيعطيها مهر المثل. هذا بالنسبة للمرأة المفوضة وبالنسبة لمهر المرأة المفوضة. والعلماء يرون أن الأصل في ذلك حديث بروع بن تواشق، من كان فيه بعض الضعف، لكن حديث بروع بن تواشق له قصة عجيبة. جاء أهل الكوفة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقالوا له: مات رجل وتزوج امرأة ولم يسمي لها، يعني لم يسمي لها صداق، ومات عنها قبل أن يدخل بها. عندنا ضابط في المذهب وعند العلماء، الموت قرين الوطن، مع أن البون شاسع والفرق واسع، لكن الموت قرين الوطن يستقر به إيش المهر. الموت قرين الوطن يستقر به المهر، الوطن قرين الموت قرين الوطن يستقر به المهر. فلما مات فسأل ابن مسعود فقال ابن مسعود: لها المهر كاملا وعليها العدة وتدخل في الإرث لأنها زوج. فقام رجل فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في بروع بنت واشق، مات عنها زوجها ولم يسمي صداقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر المثل وجعلها ترث وأيضا جعل عليها العدة. هذا بالنسبة للمفوضة ومهر المفوضة. وأيضا مهر المثل العلماء يقولون ينظرون من وقت العقد إلى وقت الوطن، من وقت العقد إلى وقت الوطن حتى يحدد مهر المثل. ومهر المثل يعرف بالعصبات، كيف يصل إلى مهر المثل؟ يعرف بالعصبات، يعني يعرف نقول بالجدة، بالأم، بالجدة، طيب بالعمة، ببنات العمات، بالعصبات. فإن لم يكن بأقرب النساء، بالخالة، ببنت الخالة. طب إن لم يكن ما عندها أقارب، نقول في دويرة أهلها، دويرة يعني العرف في المنطقة التي تعيش فيها. البنت ممكن تصل لكم المهر؟ 5000، إذا 5000. إن لم يكن فالعرف السائد في المدينة التي تعيش فيها. فهذه بالنسبة لتقدير مهر المثل. طيب المعتمد أن المهر المثل للمرأة هذه إن مات عنها أو وطئ أو الأحوال التي تكلمنا عنها. فإذا سمى المهر في العقد وطلق قبل، له حالتان: دخل ثم طلق، لم يدخل وطلق. فإن دخل ثم طلق فلها المهر كاملا. إذا دخل، هذا بالإجماع، إذا دخل بالمرأة فلها المهر كاملا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى ولو كان الوطء إيش شبه، يعني لو كان النكاح مفسوخ أيضا لها المهر كاملا بما استحل من فرجها. لقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال سلم: وإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. هذا بالنسبة للنكاح، نكاح الفاسد. فمن باب أولى أن يكون النكاح الصحيح أنه لو استحل من فرجها فلها المهر كاملا إن طلقها بعدما وطئها. لكن إن طلقها قبل الوقت، طلقها قبل، يعني عقد وطلقها قبل الوقت، لها حالتان. الحالة الأولى، طبعا هو هذه الحالة الأولى أن لم يكن ثم لها المهر المثل، متى إن لم يكن ثم لها. لكن لو ثم لها يبقى إيش؟ تسمه زي ما سماها، إيش لها المهر الذي سماه. ثم سيارة فلها السيارة، لها ثم بيتا فلها البيت. طيب إن طلقها في العقد فله حالتان: في العقد قبل الوطن حتى ولو بخلو، هناك وجه ضعيف عندنا يعتبر الخلوة وإلقاء الستر دخولا، وهذا وجه ضعيف في المذهب. المعتمد في المذهب المسألة دائرة على المسيس، المسألة دائرة على المسيس، بقول الله جل في علاه: من قبل أن تمسوهن. فأناط الحكم على المسيس، والمسيس معناه هنا الوطن. فإن طلق فله حالتان: الحالة الأولى سمى لها المهر 5000، قل 6000، فإن سمى لها المهر 6000 طلقها قبل أن يطأ، ولو خلا بها ولو أرخى الستر، المهم أنه لم يدخل الفرج في الفرج، بل لو تمتع بها كلها ولكن لم يدخل، ولو تمتع بالفرج ولكن لم يدخل، ليس عليه إلا نصف المهر، ليس عليه إلا نصف المهر، لقول الله جل في علاه: وإذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قال إيش؟ وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا كان سمى لها المهر 6,000 فلها 3,000، نصف المهر 10,000 فلها 5,000، 7,000 فلها 3,500. ممتازين ممتازين. الغرض المقصود لها نصف المهر، هذا إن سمى لها. فإن لم يسمي لها فلا تشطير. لا تشطير يعني إيه لا تشطير؟ شاطر ومفيش الناس نصف إيش ما نعرف ما سمى لها. فإن لم يسمي لها فلها المتعة، فلها المتعة. لقول الله جل وعلا انطلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، لا قالوا انطلقتم النساء وإن طلقتموهن ما لم تمسوا من قبل أن تمسوهن، لا لا لا لا لا هات من توتعنا دي آخر الآية، أنا أريد أول الآية، هات سورة البقرة وأبس ارحموني هتموتون بشيء يا ابني. هذه الآية اللي قبلها يا ابني حبيبي، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، ممتاز، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فماذا الحكم؟ ما يكون الحكم؟ ومتعهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. فيجب المتعة هنا، يجب المتعة لأنه قد فقدنا التشطير، يجب المتعة. والمتعة كما قال النووي يعني تصل إلى 30 درهم، هذه عنده الآن، لكن المتعة هنا العرس، بحيث أنه هو يعني يرضيها، والعرس هو الذي يتحكم في هذا الباب، عرس هو الذي يتحكم في هذا الباب. وهذه المسألة أيضا في المتعة أو في مهر المثل أو في الزيادة أو النقصان، أيضا هناك عوامل للزيادة والنقصان. من العوامل السيوبة والبكارة، السيب لا تستوي مع البكر، البكر يزداد مهرها، فاهمين ولا لا؟ أما قال صلى الله عليه وسلم لجابر هل بكرا تلعبها وتلعبه، فالأبكار المهر يزيد. أيضا الفصاحة، امرأة يعني كلامها يعني إذا تكلمت بكلام تبت ضرب النار، كل ما يدخل عليها زوجها تقول أعوذ بالله من الغم والهم الذي يأتينا عند دخولك، وهي عايزة ترحب بيه. كلام امرأة ليست فصيحة، يعني كلامها قاتل، وامرأة هينة عندما يدخل عليها تقول ما رأيت أجمل منك، ما رأيت أحسن منك، شاعرة يعني تغرقه في الشعر، بتخليه طاير في السماء مثلا. فالعلماء يقولون الفصاحة أيضا تزيد في السعر، استغفر الله على هذه اللفظة، يعني أقصد المهر يزداد أيضا بالفصاح، وأيضا يزداد بالجمال. امرأة جميلة بقى بتضع رجل على رجل وتقول بالمهر كيفما شاءت، والطلاب كثر، فأيضا الجمال يزداد به المهر، وأيضا الشرف يزداد به المهر، وأيضا المكانة الاجتماعية توازي الحسب والنسب أيضا يزداد به المهر، وتزداد به أيضا المتعة. فهذه بالنسبة للكلام على تشطير المهر إذا طلقها ما لم يمسها، فإن طلقها قد مسها فلها المهر كاملا. وقال المصنف ليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، ليس لأقل ولا أكثره حد. هذه مسألة جميلة جدا، يعني مهمة حتى نتكلم بها، ألا وهي مسألة الصداق ومسألة الغلو في المهور. الأصل بأن المرأة إن كانت هينة لينة، والأولياء كذلك، لا سيما أن ستر المرأة الآن مطلوب، يعني في هذا الزمن الذي استشرف فيه الفتن، فمطلوب جدا أن يسعى المرء إلى ستر البنت، ولا يكون ذلك إلا بالزواج، فلا يغالي في المهر. ولأن الشباب يعني حتى نتكلم عن بلدنا حفظها الله، إن الشباب في موات، هم تحت الموات أيضا، ما يستطيع المرء لا يتزوج إلا ببركة الله جل في علاه، ثم بركة دعاء الوالدين. ما ولا شاب يمكن أصلا تخرج من أعلى الكليات، يعني احنا انت كنت تجلس تشرب الزيت المغلي حتى تنتهي من الجامعة التي ينصب ويحشى في داخلك ما تحفظه لتخرجه في الجامعة، وتطلع بعد ذلك لا تعمل بما حفظت ولا عملت، المهم معك مؤهل عالي، واذا عملت تعمل بستين جنيه 70 جنيه، ما تستطيع تتزوج. المسألة بأسرها من فوق 7 سماوات، البركة من الله جل في علاه، والتوفيق والتزديد من الله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. فلما يتقدم للرجل لولي المرأة ويقول بنتي طبيبة، بنتي فيها ولها، بنتي وبنتي، ويزيد ويغالي في المهور، نحن لا نعتب عليه ولا نحرم عليه ذلك، لكن نقول خلفت الأفضل والأولى، وإن شققت على الناس يشق عليك، والجزاء من جنس العمل. ورد حديث إسناده ضعف لكن يتعاضد بالشواهد، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن. المرأة البركة حقا التي لا تكلف، فإذا كلفه جاء الرجل واستأسد وجلس ومد رجل، ابنتي أم عيون خضراء، ابنتي الجميلة، ابنتي الطبيبة، ظهراء 50,000، ولابد إن الشقة اللي تجلس فيها 7 أور 7 غرف، والسبع غرف لابد أن تكون على البحر السبعة لابد. طبعا الرجل لأنه مشتاق وسيموت وعنده لوعة، فكلما ذهب إلى البيت يعني حك الجدار، وعلم أنه قال قد أحييت مجنون ليلة فأنا مجنون ليلة، فأرادها، فذهب يقترض من هذا ويقترض من هذا ويقترض من هذا حتى أدى ما أراد الرجل. بعدما تزوجها شهر واحد يجربها شهر واحد، بعدما يتمتع وتكون هي تحته يقول الآن أنت ملك لي، أنا أطلع بقى القديم والجديد عليك، أنت السبب في الضنك اللي أنا فيه، أنت السبب في التعاسة، وليل نهار يشبعها الهم والغم. فلما أنت لو يسرت عليها دائما يحفظ لك الجميل ويحفظ لها أيضا الجميل، إن كان كريما، إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردا. فالغرض المقصود بأن المغالاة في المهور، هذه المغالاة ليست ممدوحة ولا مندوحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. زواج النبي صلى الله عليه وسلم ب500 درهم النساء جميعا، هذا ب500 درهم، لكن عندنا إشكال عنا لنا، وهي أن وهو أن أم حبيبة مهرها 4,000. كيف نجمع بين الأمرين؟ مؤخر خليك عايش مؤخر، قول عشان كانت مكسرة، لا أنا هكسر راسك على كده. أيوة ممتاز، هذه البوابة التي تستخرج منها، تفضل اخرج، انت خرجت ادخل ادخل فيش دخول. ها ممتاز. النجاشي هو الذي امهرها، النجاشي امهرها على سدية الملوك اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطاها المهر 4,000 اكراما منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم في اعطاء المهور، قال كأنكم تغرفون من هذا الجبل، تنحتون من جبل احد الفضة والذهب وتعطون، يعني المسألة سهلة عندك، كان ينكر على ذلك. وطبعا نحن لا نحرم المهر العالي، لكن كما قلنا لا نحرمه ولا نجرمه، لكننا نقول خلاف الأولى وخلاف المستحب. دائما يستندون لعدم تحريم أكثر الحد الأكثر للمهر بالقصة الطريفة جدا، أن عمر بن الخطاب خطف الناس وأنكر عليهم المغالاة، فقامت امرأة عجوز فقالت يا هذا، ثم قالت عليه ماذا تفعل بقول الله جل في علاه، وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالقصة ضعيفة، نزل عمر الخطاب وقال كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك، هذا قصة ضعيفة. لكن الحق الاستدلال بالآية صحيح، قال الله جل وعلا قد آتيتم إحدهن إيش قنطار، وهذا إقرار، هذا إقرار من الله جل في علاه، فما فيها شيء. لكن نقول المستحب أن ييسر على المتقدم بمسألة تيسير المهور. فالأدلة على أنه لا حد لأقله أي شيء ممكن أن يكون مهرا، وحتى الخلاف العريض بين العلماء في المنفعة، عندنا في المذهب المنفعة أيضا تكون مهرا. الدليل من حديث واحد وحديث الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر وخفض، ثم قال رجل يا رسول الله لم يكن بك لك بها حاجة فزوجنيها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم التمس شيئا، ثم قال ما عندي من شيء، فذهب الرجل إلى بيتي ورجع قال ما عندي من شيء، ما في شيء، حتى في البيت ما فيش، التراب ما فيش، فقال له التمس ولو ختما من حديث، قال والله ما عندي إلا إزار، قال إن أعطيتها إزار جلست أنت بلا إزار، وماذا تفعل بإزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة لما قال التمس ولو ختما، يعني ولو كان الملتمس ختما من حديد، دلالة أنه لا حد لإيش، لأقل الصداقة، لأن الخاتم الحديد كان هناك ضعيف، ده حديد مش ذهب ولا فضة، فخاتم الحديد. وهذا طبعا فيه إشكال آخر يريد حله، ان ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الخاتم من حديد حلية اهل النار. محمد انور بسرعة، مين المنسوخ؟ الله، على طول الأدلة جاهزة. اسكت، هات الدليل على النسخ. اختراعات برأس المية. الحديث صحيح عندك، ممتاز. هذا على إقرار أن إيش؟ على أن الخاتم من حديد حلية أهل النار. فيريد أن يضرب مثل فقط، يقول له كأنك يعني لو حتى أتد بوزن ووزن خاتم الحديد يريد ذلك، لكن هو لا يقصد أن يكون عين المهر لخاتم الحديد. هذا عندما أقال، عندما قال بإيه؟ فأن الخاتم الحديد حلية أهل النار. وخلاص قريب من هذا الباب. هو الحق أن الإنسان لابد أن ينأى عن نفسه بخاتم الحديد، وإن كان العلماء يقولون بأنها على يعني أنها منسوخة كما قال محمد، لكنه ما استطاع أن يأتي بالنسخ. هم يقولون الناسخ هو هذا الحديث، التمس ولو خاتما من حديد. طيب، وأما بالنسبة للأكثر كما قلنا بأنه ليس هناك ثم الدليل يمنع الإنسان من الأكثر. واستدلوا أيضا بأدلة ضعيفة نسرد عليكم، لكن لا نحتج بها، نستأنس بها فقط، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة قالت تزوجني فلان على نعلي، أمهرها إيش؟ نعلين فقط، صدقها نعلين. نعم، أنا مش قادر أقولها، أنا مش عايز الإنسان يأخذ على هذه الألفاظ، لكن في واحدة في نعل ب4000 من فرنسا. مين بقى؟ أنا فكرت دخلتنا غلط، خش يابا دخلونا في حاجة صح، ما دخلوناش فيها. المهم إذا تزوجها، جاءت المرأة فقالت له يعني تزوجني فلان على نعلي، فاندهش من السلام، فقال أراضيتي على نفسك بنعلي؟ قالت نعم، فبارك لها الزواج، فأجاز لها زواجها، والحديث فيه ضعف كما قلنا، لكن استأنس به. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق على ما تراضى به الأهلون، أدوا العلائق على ما تراضى به الأهلون، إنما البيع عن تراضي، المسألة كلها على التراضي. فهذا بالنسبة للكلام على حد الصداق، أقل الصداق وأكثر الصداق. نختم بفروع. الفرع الأول، إن كان المرء قد أصدق امرأته دينا في ذمته، أصدقها دينا في الذمة، دينا في الذمة 10,000، فطلقها قبل أن يمسها، ماذا يفعل؟ أحسن، يسقط النصف، يسقط النصف عليه، النصف فقط. طيب، لو خالع زوجته قبل الدخول بها، قبل أن يدخل بها خالع يعني خالع يعني هي اللي خلعتها، يعني ما تريده. طيب، لأن الرجل لا يخالع، الرجل إيش؟ يطلق، يطير على طول. فالمرأة هي خلعته، فخالعته على سيارة، فنظر إلى السيارة فقبل، فقلنا لك السيارة ولها نصف المهر. لا، ولها نصف. هو الآن جعل مهرها 10,000، جاءت قالت والله أنا أنفر منك وما أريدك، قال قد تكلفت كثيرا لزواجي، والله لا أطلقك. قالت إذا ترضى بسيارة فتطلقني، هذا يسمى خلع، اختلعت منه. قال أرني السيارة، فوجد السيارة مرسيدس، سيارة كبيرة جدا تلوح العين، قال أنا أطلق 10 مثلك من أجل هذه السيارة. فراضي بذلك فأخذ السيارة. قلنا السيارة ملك لك وعليك نصف المهر لها للطلاق، عليك نصف المهر. فإذا هذه بالنسبة لمسألة الصداق وما يعني يحوم حولها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وندخل إن شاء الله في الباب الآخر الأسبوع القادم.